إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، لا زال حديثنا متواصلا عن التقوى، ومر معنا عباد الله تعريف التقوى، كما مر معنا بعض الأمور التي ينبغي مراعاتها حينما تخاطب بأمر أو نهي. وقلنا بأن العبد وهو يخاطب بأمر الله جل وعلا أمرا أو نهيا ينبغي أن يحدد وضعيته، فهو عبد لله جل وعلا. الأمر الثاني أنه ينبغي أن يستحضر عظمة الآمر وهو الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث وهو الذي مر ذكره معنا في الخطبة الماضية، ما حقيقة هذا الأمر وما حقيقة هذا الدين؟ ومجمل ما ذكرنا أن أوامر الله جل وعلا ونواهيه هي أحكام، هي أحكام، وأحكام الله جل وعلا كلها بالغة في الحسن، كلها بالغة في الحسن، فلقد اشتملت على مصالح العباد ودفعت عنهم كل أذى وكل ضار. يقول الحق جل وعلا: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، هذا إيش تقول؟ شكون هذا اللي إيش بيكون حسن من الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بالقوانين؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، هذا من تقول أهل البلاغة على أنها استفهامية بمعنى النفي. من هذه؟ استفهامية بمعنى النفي. طيب، لماذا لا نأتي بالاستفهام؟ لم يتنسوله شكون هذا؟ معنى أنه بنعرف الجواب، لكن أحيانا قد نخرج عن هذا الأصل إلى أصل آخر. إذن فإذا كان الاستفهام بمعنى النفي، تولي عندهم غزافر اللي هو التحدي، التحدي. إذن فحينما نقول ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، تيكون بعبارة أخرى لا أحد أحسن حكما من الله جل وعلا، كيف ما بيكون نوع. وبالتالي هذه القوانين وما خالف أحكام الله جل وعلا منها لا يؤله به. إذن لا أحد أحسن حكما من الله، وإلى كي يجيبوا لي؟ إذن هذا هو معنى النفي بمعنى التحدي. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، بمعنى أن أحكام الله جل وعلا لا حكم فوقها، لا حكم فوقها، فهي من حكم الحكيم العليم، فهي من حكم الحكيم العليم. لذلك مجمل القوانين الوضعية الآن والتي تخالف أحكام الله جل وعلا هذه الأحكام اللي تخالف أحكام الله جل وعلا ما أتت إلا بالدمار وبالفساد وبالتعاسة وبالضيق وبالنكد على البشرية جمعاء، على البشرية جمعاء. وإلا لو رجعوا إلى أحكام الله جل وعلا لوجدوا فيها الرحمة، لوجدوا فيها الرحمة، ولوجدوا فيها كل المبتغى. موضوع خطبة اليوم سيكون إن شاء الله تبارك وتعالى حول ثمرات التقوى. طيب، أحيانا الإنسان ما ذكرناه ربما قد لا يؤثر فيه، داكشي اللي ذكرنا قبل أنه يحدد الوضعية ويحدد الآمر ويحدد حقيقة الأحكام، ربما هذا أحيانا قد لا يؤثر فيه بقدر ما تؤثر فيه الثمرة. آش بغيت نجي أنا كاع من هذا الشيء؟ إلى أنا متى نخلي هذا الحرام؟ وإلى أنا متى ندير هذا الواجب؟ وتنتعب فيه؟ أش بغي يوقع؟ لأنه بعض الناس لا يؤمنون إلا بالثمرة. أش بغيت نجني؟ ما الذي سأحصله من خلال تقواي؟ واحد غادي يتفجج وضربه كي تنقولوا احنا ما كاين كاع في هذا العالم، وقد اطلق الحبل على الغارب كما يقال، ما عنده حتى شي مشكل، ونراه سعيدا في حياته، وانا من كامش هذه حرام ما خصنيش نديرها، ما خصني نمشي للبحر، ما خصني نقعد في القهوه، ما خصني الى غير ذلك من الامور اللي هي فيها من المنكرات من الله به عليه، ما خصني نكبي، ما خصني نزني، ما خصني نسكر، هذه كلها قيود بين قوسين. اذا من حقي اش نعرف الى انا هذه المسائل درتها اش اللي بيحصل. اذا عباد الله، اول ثمره يجنيها المتقي، بل هي ثمرات كثيرة في الحقيقة، انتقاء أولها محير، لأن ثمرات التقوى لا يمكن الاستغناء عنها تماما كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. ولكن أبدأ بأهمها مراعيا في ذلك كوامن النفوس وما جبلت عليه، وهو حب المال، وهو حب المال. فإن الإنسان مجبول على حب المال، وآتى المال على حبه، كلا بل تحبون المال حبا جما كلا، إلى غير ذلك من النصوص التي تبين على أن العبادة كيف ما كانوا مجبولون على حب المال. هذا أمر غريزي فطري ما عندنا حتى شي دخل فيه. إذن فيا عبد الله، هذا سبيل ووسيلة من وسائل الغنى ومن أسباب سعة الرزق، وهو تقوى الله جل وعلا. يعلم رحمك الله أن تقوى الله جل وعلا سبب من أسباب الغنى. وإحنا تنظروا الآن على هذا الأمر، وأنا أعي تماما ما يعيشه الناس في هذه الفترة. اللي سولتيه يضرك، اللي سولتيه مقصح، اللي سولتيه اش تيقول لك؟ ما كاين ما يدار، ناشفة. الفقر المذقع، الناس خصهم ما يحرقوا، خصهم ما يديروا. طيب، إذا كان هذا وضعنا، إذا كان هذا وضعنا، فإن الحل موجود باش نغيروا الحال، باش نغيروا الحال والأمور تغير من أسوأ إلى حسن، هذا بيدينا احنا. ومن أساليب هذا التغيير تقوى الله جل وعلا. بيت الحال التغيير، تفرقوا مع الحرام، اتقوا ما حرم الله جل وعلا، فإن الحرام من أسباب تضييق الرزق، وتقوى الله جل وعلا من أسباب سعته ووفرته. يقول الحق جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بيت الإخوان يوقفوا معي واحد يوقف عند الجملة الأخرى، ويرزقه من حيث لا يحتسب. الرزق نوعان، رزق معهود مضمون بين قوسين، خدام تتصور 40 تتصور 50 تتصور 60، هذا رزق باين واضح. ورزق لا يخطر على بالك، وحنا كنا تنعرفوا هذه الامور، تتم غير تقولهاش تصطحت مع واحد لمزه كاع ما كنت دايرها في بالي، هذا هو المقصود. ويرزقه من حيث لا يحتسب، بشرط ان تتقي الله جل وعلا. ومن يتقي الله يتقي الله، هذه يتقي شتكون، هذه تسمى فعل الشرط. إذا حققت فعل الشرط بيجي الجواب وبيجي الجزاء، وهو أن الله تبارك وتعالى يجعل لك من الضيق مخرجا. عمرك تضيق بك، ما عمرك تحس بعض الضيق في الصدر. تأتي الجائزة الثانية وهو محل الكلام، أن الله تبارك وتعالى يرزقك من حيث لا تحتسب، شي حاجة ما أنت قاعد ما ديرها في بالك. وهذه يكون الإنسان أشد بها فرحا، تفرح بها كثير، شي حاجة اللي هي معتادة ما تحرك فيه والو. ولكن حينما يأتي الرزق من جانب لا يمكن تصوره، فإن الإنسان يسعد به سعادة كثيرة. ومن هنا ينبغي التنبؤ لمسألة، أن بعض الناس ربما قد ينشغلون بالحرام، تتكون الحرف تعوم للمهن تعوم حرام، حرم الله تبارك وتعالى. بحال واحد تبيع القارو، بحال واحد تبيع الشراب، بحال واحد تيسر به الشراب، خدام في بار، إلى غير ذلك من الأمور. تتهضر معاه تقول له ودي هذا الأمر راه حرام، تيقول لك أبويت غيري الله تبارك وتعالى يجيب لي شي حاجة اللي هي حلال ونتفرق معاه. أقول هذا خطأ، ما عمر جواب الشرط يسبق الشرط. بيت الله تبارك وتعالى يرزقك الرزق الحلال، احقق فعل الشرط، اتقي الله تبارك وتعالى. لا يمكن أن يرزقك الله تبارك وتعالى وأن يوسع عليك في رزقه وأنت تعصيه، وأنت تعصيه ما يمكنش. فإن الله تبارك وتعالى قد علق جواب الشرط فعل الشرط. فمتى حققت تقوى الله جل وعلا فرقت مع الحرام، أنا ما بقيش غادي ندير هذا الشيء، ما باقي خدام في التيرسي، ما باقي خدام مثلا نبيع القارو، ولا مثلا نبيع الشراب، ولا نسر به الشراب، ولا غير ذلك من الامور اللي هي اش اللي هي الله تبارك وتعالى حرمها. اش بيوقع؟ انا عندي وليدات وعندي كذا وبيضيعوا. اذا كان هذا تصورك معنى انك لا تعرف الله جل وعلا، ما عرفتش الله تبارك وتعالى، وهذا مع الاسف هو الحقيقه. كثير من الناس لا يعرفون الله جل وعلا، ما عارفينوش، والله ما عارفين بالله الذي لا اله الا هو ما عارفين. انا كبشر الان تدير معايا واحد الحركه بسيطه اللي هي حركه خير، واش غادي نخليك؟ ما يمكنش، لان هذا شان الكرام وقيس، فما بالك بشان الكريم اللي هو الله تبارك وتعالى. انت هذا الشيء خليتيه فاش؟ في شرط الله تبارك وتعالى ارضاء الله، تتخلي هذا الحرام ارضاء الله، وبيخليك الله تبارك وتعالى لا يمكن. إذا فطرح مثل هذه الأمور دليل على أننا لا نعرف الله جل وعلا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كذلك من الآيات التي تدل لهذا المعنى وهو سعة الرزق قول الحق جل وعلا: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم. الكلام على من هنا؟ على اليهود والنصارى. وكما يعرف إخواني جميعا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، المعنى خصنا ننقادوا الأوامر الله تبارك وتعالى، لا بد من الانقياد التام. ولو أنهم أقاموا، لاحظوا انتقاء اللفظ، أقاموا التوراة والإنجيل، ما تديره كله إياك والروغان، فإنه قاصمة الظهر. داك شوية ربي وشوية العبد، ولا قبل الطريق باش بيجد، قبل الطريق بيجد. إلا بيت الله تبارك وتعالى يرزقك قبل الطريق باش بيجد، ماشي شوية هكا وشوية هكا، ما يمكنش. ومن هنا نعلم أيها الإخوان أن هذا التضييق هو بسبب ما كسبته أيدينا لا أقل ولا أكثر. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل، أي آمنوا بما فيها من بشارة تنبئ عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل إليهم من ربهم اللي هو القرآن، احنا بقيت نعود عليه، لا أكلوا، هذه كلها شرطية إلا أنها لا تعمل. إذا لحقوا فعل الشرط بيجي الجزاء والجواب، لا أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، بمعنى أن الله تبارك وتعالى سيوسع عليهم في النعم وفي الأرزاق ويأتيهم ما لا يمكن أن يخطر على البال. لكن بتقول لي علاش عبر بلا أكلوا؟ أقول لأن الأكل هو أبرز مظاهر الانتفاع، الأكل هو أبرز مظاهر الانتفاع وبه تبقى حياة الإنسان. لذلك كل حركة يديرها الإنسان هي راجعة لاش باش يبقى في الوجود، ولا بقاء له في الوجود إلا بثلاثة أشياء: أكل، شرب، نفس. أكل، شرب، نفس. إذن لا أكلوا من فوقهم، بمعنى أن الله تبارك وتعالى يفتح عليك أبواب رزقه ويفتح عليك أبواب فضله. لا أكلوا مناش فينا والمفعول به، لا أكلوا كذا، هذا هو المتوقع، لكن حذف المفعول به دلالة على التعميم، أي ستأكل من كل خير سواء خطر ببالك أو لم يخطر. هذا الخير أنت اللي هو يمكن أنت طامح ليه يجيك ويجيك ما فوق ذلك، لأن هذا أش الكريم والمتكلم الله. لا أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. الآية الثالثة وهي قول الله تبارك وتعالى وأن لو استقاموا، وأن لو استقاموا على الطريقة. لاحظوا أقاموا استقاموا، دائما قضية ما فيها شوية وشوية، لا بدا أيها الإخوان الإنسان ما يقبض الدين واش بقوة ويشد عليه بقوة بالمعقول من غير تلاعب. عندك تصحب بأنه الإنسان بمجرد أنه راه ربما يلتحي أو يلبس جلبابه صافي راه تعالوا لابد من المعقول أيها الإخوان، من غير تمويه، وأنا عما أقول من غير تمويه. بعض الناس تيموه، ولكن شكون تيموه؟ نيانا يموه الآخر، يموه احنا بشر، ولكن هل يموهون الله؟ إذن فالله تبارك وتعالى يأمرك بالاستقامة التامة، وأن لو استقاموا على الطريقة على الشريعة على ما أمر الله جل وعلا به، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم. أكل، سقيا، جوج الحوايج أساسية. لأسقيناهم ماء غدقا. إذن لا أكلوا، من الذي سيسخر لهم ذلك؟ الله. لأسقيناهم، من الذي يسقي؟ الله. لأسقيناهم ماء غدقا، أي ماء كثيرا، وهو دلالة على سعة الرزق. لماذا؟ لأن الماء هو سبب واضح لكل خير، بتكون الشتاء وتكون الريرة كل شيء نشط. ولذلك يقول عمر رضي الله تعالى عنه المال حيث الماء، المال حيث الماء. إذا الله تبارك وتعالى قبض لنا آش متطلبتنا كلها هي بيده، إذا لا مناص يا إخوان من الاستجابة لأمره. إلى بنا الخير لنفسنا أولا وآخرا. مع العلم بعض الناس قد هذا الكلام آش غريب من وجهه، تيقول ليك بأن هذه ساعة الرزق وكذا مبناها على مباشرة السبب، بمعنى اللهم اغفر لي فورطي. نقول نعم، نحن أمة تؤمن بمباشرة الأسباب، لا ننكر الأسباب، ماشي احنا اش عاطلين، لا قعدت تسناش ما ربط مطر لك، لا لا، لابد الإنسان من الخدمة. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطب الجنية، حامل في الترتال الاخرى كان المقتضي اش يحلف منكر احنا غادي وهذا الله تبارك وتعالى قد عليه فهو القدير. ولكن لماذا هزي؟ ديري انت السبب. طيب الحامل في الشهر الاخر كان اش قد ما تهز؟ اذا هذاك السبب لا تاثير له. هذيك الخدمه اللي تخرج انت لها وكذا يعني تنبشر السبب حيث الله تبارك وتعالى امرني به، لكن ينبغي ان تعتقد ان هناك مسبب الاسباب الذي اذا شاء امضاها واذا شاء عطلها. وهذا هو مربط الفرس. والله ما قفلت الى فورتي صحيح، وراه تقدر تقفل كاع وما تفورش. الا ترى ان كثيرا من النواميس تخالف؟ تلقى واحد زرع حدا الاخر بجوج عندهم نفس الفدان، عندهم نفس التسميد الى غير ذلك من الامور. وحتى يبارك لي الله تبارك وتعالى، وحتى تنبت كاع هذاك الشيء وتيسلط عليه الله شدوده ولا شيء افه من الافه. وما يعلم جنود ربك الا هو، انت كاع بشرت السبب. بماذا نفعك هذا السبب؟ اذا فالاسباب عباد الله لا تستقل بالتاثير. لا تستقل بالتأثير، فلا بد من توفيق مسبب الأسباب وإمضائه لها. إلى ما قال لي الله تبارك وتعالى كل راه ما غاديش تكون. ومبنى ذلك على تقوى الله. مبنى ذلك على تقوى الله. عباد الله، الله تبارك وتعالى سخر لنا الكون كله. هذا الكون كله مسخر لنا احنا احنا. سخره سبحانه وتعالى لحكمة. ألا وهي الطاعة. ألا وهي تقوى الله تبارك وتعالى. بغيتي الكون كله يكون تيخدمك فلا بد من تقوى الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى ماذا قال للسماوات والأرض؟ إيتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. وطاعتها تسخيرها لبني آدم، لكن لما حملها حين كان ظلوما جهولا. إذن فحمل هذه الأمانة التي نأت السماوات والأراضين عن حملها، وبالتالي جعل الأراضين والسماوات مسخرة لهذا الإنسان الذي حمل هذه الأمانة العظيمة، هذه الأمانة العظيمة وهي تقوى الله جل وعلا. إذن وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، أي ماء كثيرا. والماء هو كناية هنا عن سعة الرزق. وكما قلنا يذكر أهل العلم أن المال حيث الماء. نفعني الله وإياكم بما سمعنا، ورزقنا وإياكم حسن الاستماع، وما سمعنا آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. عباد الله، وكأني أسمع سؤالا داخليا، حيث نحس بواحد السؤال داخلي. هذا الذي يضرب نظرك على ساعات الرزق وأنه مربوط أو مرتبط بتقوى الله تبارك وتعالى. ألا نرى اليهود والنصارى الذين بلغوا من العتو ما الله به عليم، ورغم ذلك هم على سعة من الرزق؟ واش هذا ما فيهش نوع تناقض؟ في واحد النوع تاع التناقض ظاهر. الجواب نقول بأن المعاصي والخروج عن طاعة الله جل وعلا إما أنها تمنع العبد الرزق ابتداء، تتمنع الرزق ابتداء. غادي الإنسان توصل رزقه فيقف حائل بينه وبين رزقه. شنو هو لك الحائل؟ المعصية. المعصية. وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. قضية يا إخوان ماشي هي قضية أزمة ولا ما كاين ما يدار، لا، حنا اللي ما في ما يدار، حنا اللي ما نسوى وما نصلحوا. وأذكر كلمة لبعض آبائنا، دوك الناس القدام اللي كان فيهم شوية المعنى تاعهم، ألا وهي تيقول لي الناس العوام اللي هما قبل منا كان فيهم شوية المعنى، تيقولوا الله تبارك وتعالى ماشي خصو ما يعطي، خصو من يعطي. خصو لما يعطي اللي تيتصفاش بمواصفة العطاء يكون مقاد يكون مزيان. أما الله تبارك وتعالى خزائنه ملأة، قد يمشي يرى ما كاين ما يدار ولا أزمة ولا عالمية، لا لا لا لا، الأزمة هي أزمة الدين عباد الله، الأزمة هي أزمة الدين، أزمة معصية، أزمة مجاهرة. شكون فينا احنا دابا الآن اللي ما مدخلش التلفازة لبيتو؟ سندخل التلفازة لا إشكال، لكن من يستخدمها في طاعة الله؟ شكون اللي يستخدمها في طاعة الله؟ قليل وقليل ما هو. إذن فالقضية عباد الله مرتبطة باش؟ مرتبطة بالتقوى. والإشكالية هي إشكالية تاش؟ معصية. إذا ماشي القضية غلاء أزمة، لا لا لا لا. ولذلك ورد عن بعض السلف شكي إليه غلاء الأسعار، قضية أزمة وغالية وما كاين ما يدار، إيه أش قال؟ عليكم بالتخطيط، تخطيط نأمن به ولكن نؤمن أيضا أنه لا يستقلب التأثير، والدليل على ذلك ما يعيشه العالم الآن. إذا شكي إليه أزمة الأسعار، غلاء الأسعار، أش قال لهم؟ هذا راه طبيب هذا، ولكن طبيب أش؟ طبيب القلوب، وهذا هو اللي خصنا احنا دابا الآن. قال أنزلوها بتقوى الله، أنزلوها بتقوى الله عباد الله، بدون أزمة بالدين، أنزلوها بتقوى الله، ما أنزلوها بالتخطيط بالعقل، لا لا لا، أنزلوها بتقوى الله. ولذلك يذكر بعض أهل العلم أيضا أنه محتاج تقي، محتاج تقي. إذا القضية ماشي قضية أزمة، القضية أيها الإخوان هي قضية معاصي وقضية اجتراء على الله. إذا إما أن يحرم الإنسان رزقه ابتداء، وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، وإما أن يحصل له سعة الرزق، وهذا هو محل الشاهد. كاين بعض الناس الآن تيجتر على الله، تيشرب، تيزني، تيفعل، تيضرب والديه، ما كاع تيديرهم كلهم، ورغم ذلك هو على سعة من الرزق. شتى نقول؟ نقول أيها الإخوان هذه أدهى وأمر، هذه أدهى وأمر. ولذلك سئل بعضهم ما أشد ما يخدع به العبد، ما أشد ما يخدع به العبد؟ قال ألطاف الله وكراماته. ناس انت نعم سيدي، الله لعن بك اش تدير، تأتي المنكرات والطوام والآفات وتتخرج نعم سيدي بسمتك وبكذا وما كاين حتى شي إشكال. هذا أيها الإخوة، الله موسع عليك، هذا أيها الإخوة من أشد ما يخدع به الإنسان، من أشد ما يخدع به الإنسان. ولذلك يقول علي رضي الله تعالى عنه كم من مستدرج بالإحسان إليه وكم من مفتون بحسن الثناء عليه وكم من مغرور بالستر عليه. كم من مستدرج بالإحسان عليه، الله تبارك وتعالى ما حدك أنت غادي في عملية وهو تيعطيك، وهذه كما قلت أشد. إذا فلا تنخدع. كم من مستدرج بالإحسان إليه وكم من مفتون بحسن الثناء عليه، فلان فلان فلان والله أعلم به، وكم من مغرور، وكم من مغرور بالستر عليه. مستور، مستور ولكن أش غره أو مغرور بالستر عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الله، إذا رأيت الله يعطي العبد على معاصيه ما يحب فاعلم أنه استدراج. إذا هذه ساعة الرزق هو عذاب، عذاب عذاب، ساعة الرزق هذا عذاب، بحيث لا يسبب إلا الهم والنكد، وهذا ما نلاحظه. إذا أنت وخطي بلك ساعة الرزق، ما كان شي ساعة الرزق، المقصود من ساعة الرزق ما حصلش. إذا رأيت الله يعطي العبد على معاصيه، تتصور 3000 4000 في النهار وانت عامل في العشيه تجي تشري شراب تشري قارو تشري موبقه من الموبقات ودائما الحال كما هو ما بديش ترتاد. اذا رايت الله يعطي العبد على معاصيه ما يحب فاعلم انه استدراج. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: فلما نسوا ما ذكروا به اجتراء تام على الله، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا، وهذا فتح الشر، فتحنا عليهم ابواب كل شيء. عباد الله، اش من خير حنا دابا اللي خاصنا؟ اش من خير؟ قولوا لي ياك. حنا تنقول دروك ناشفة، ما كاين ما يدار. بالله عليكم دابا الان الانسان يتمنى شي حاجه، هل تستعصي عليه؟ كلا والو. وحينما تاتي الى ابسط الناس، دابا الان ابسط الناس تلقى فقير، طيب يتجوج اش يدير؟ تيدير لك شي خزانه وتجمع فيها 200 البشر، ها الشيخات ها الطباله، فين هذا الشيء؟ ما كيمشوا فيها. اذا المعصيه تلقى الانسان ما نشف فيها، نشفها شي في الخير. اذا فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون. ويقول الحق جل وعلا محذرا من المعاصي ومحذرا من كفران النعم: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. الإشكالية فأعرضوا الإعراض عن أوامر الله. وقال الحق جل وعلا: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة ياتيها رزقها رغدا من كل مكان، المرض الداء الإشكالية الأزمة، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. الجوع له لذعة، واللباس هو كناية عن الشمول. فكفرت بأنعم الله، ماشي بنعم، لا هي بأنعم. وأنعم هذا جمع تكسير، أو هو من الجموع التي تدل على القلة، أفعل ومن جموع القلة. إذا الكفران وقع فاش فواحد شوية النعم، النتيجة شنو هي؟ فأذاقها الله لباس الجوع، يعني أن الجوع أحاط به بحال شدي شي واحد ولفيتيه، لأن اللباس تيكوناش الأصل فيه أنه تيلف الإنسان. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف باش بما كانوا يصنعون. وما ربك بظلام للعبيد ولا يهلك على الله إلا هالك. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا ومن معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا من صائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ ولي أمرنا، اللهم احفظه بحفظك وكلأه بعنايتك، اللهم احفظه بحفظك وكلأه بعنايتك، وبارك اللهم في الولي عهده وفي سائر أسرة الملكية. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.